أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا صالحا لا مخزيا ولا فاضحا. اللهم إنا نعوذ بك من صباح إلى النار. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمه. حكمة اليوم: يقولون الحق الذي لا تحميه القوة لن يحترمه أحد. الحق الذي لا تحميه القوة لن يحترمه أحد. عند قراءة المشهد العالمي الآن وما يجري أمام سمع وبصر العالم، يجد أن هناك تصرفات تمارس بواسطة اليهود ومن يعاون اليهود، من شأنها أن توقع الظلم بكثير من الناس في العالم. ونحن نرى ونسمع تهديدات ووعيد للشرق وللغرب وللشمال والجنوب والده والده وده، مسألة يعني من الآخر شيء من البلطجة، شيء من عدم رعاية المبادئ البسيطة والأمور اللي تعتبر بدهية: حق الشعوب في تقرير مصيرها، حق الناس في أن تعيش حياة كريمة، حق الناس في أن تأمن في أوطانها، حق حق حق. الكلام ده بتجد له مظاهر تخالف هذا الكلام تماما. وهذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى أشار إليه، إن في ناس بتعمل كده: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. فالذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وقال: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. والكلام في هذا المعنى في آيات الله كثير جدا جدا، إنه اللي بيتمسك بحق أو اللي يريد أن يصير ويسير على خطة سوية كما أمر الله سبحانه وتعالى، المسألة مش هتمشي كده يعني ببساطة، لا، هتلاقي اللي إيه اللي يجي يفرض رأي هو كده بالعافية بالعافية. تعرف اللي يقول لك اتنين فلاحين، كان واحد منهم قوي والتاني ضعيف، فالقوي ده كل يوم والتاني يقعد يلطش في ده صاحبنا، شوية ياخد المية، شوية ياخد جزء من الارض، شوية مش عارف ايه. فالتاني قال له: لا، انا هروح ارفع عليك قضية واحتكم الى حقوق الانسان والى المحكمة الدولية العليا والى منظمة الامم المتحدة واي حاجة بقى. فقال له: طب يعني ايه اللي يثبت الكلام ده؟ قال له: انا معايا شهود على هذا الكلام. قال له: انا معايا سيفي الذي اعتمد عليه واتقوى به، وشوف مين اللي هيغلب في الاخر. فالمسألة بتاخد طابع البلطجة من الاخر، يعني البلطجة العالمية النهاردة ما بقتش مسألة افراد، انما هي مسألة هو كده وبس. وبتسمع كلمات غريبة، يعني حاجات مش ما تتوقعهاش كده، وإلا هعمل وإلا هسوي وإلا مش عارف كذا وهو كذا. طيب، إذا الإنسان الذي يتعامل مع هذه الأصناف، يعني تضعضع ولان والدنيا بقى يعني تحت أمر، يا سلام، ده أنت بس تأشر بس وإحنا، يبقى كده مش هينفع. عمر الحق بهذه الصورة ما ينتصر، لكن فقط موقف بسيط جدا حدث من المقاومة في أرض فلسطين، أرض العزة، إنه قالوا مش في اتفاق بيننا وبين بعض، طب إحنا مش ملتزمين به لأن الطرف الآخر لم يوفي بشيء من هذا. الدنيا اتغيرت تماما تماما. يبقى الحق الذي لا تحميه قوة لن يحترمه أحد، لن يحترمه أحد. ولذلك هنا بقى تيجي لتشريع الإسلام لما بيأمرنا ها بأمر قاتلوا الذين يقاتلونكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فتجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمسلمين أي حد يجي يظلم ويحاول يفرض رأيه وما إلى ذلك مت إيه لا تلد له. وقال للنبي شخصيا وللمسلمين في شخص النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه كلمات الله سبحانه وتعالى. ويعلل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إنه لولا كده هيحصل إيه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ده كلام ربنا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الآية الثانية ولولا فضل الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا أيضا كلام الله سبحانه وتعالى. فما يقوم به إخواننا جزاهم الله خيرا في أرض العزة من دفاع وقتال ومقاومة لكل ألوان البطش والاستكبار سواء من جانب اليهود أو من هم من وراء اليهود، هذا هو الذي يعطي لهؤلاء حقا في أرضهم ويجعلهم متمسكين بها ويجعلهم حافظين عليها. وإلا التانيين عايزين يفتحوا عينيهم ويغمضوها كده يقول لك أنا كان زي ما كان بيقول أحدهم أظن إسحاق رابين كأنه أنا عايز أغمض عيني وأفتحها ألاقي البحر ابتلع غزة وابتلع أرض فلسطين وانتهت القضية. تلك أمانيهم، هذه ما يسعون إليه. والمكتوب عندهم على الكنيسة بتاعهم يقول لك من النيل إلى الفرات، خريطة بتاعتهم اللي موجودة. طيب ماذا نصنع؟ خلاص سلم الراية البيضاء وتقول أنا ما. هنا تأتي أهمية المقاومة التي يقوم بها إخواننا جزاهم الله تعالى خيرا. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا ينصرن الله إيه؟ من ينصره؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لأن لك عدد ولا لك عدد، إنما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اوعى تفتكر من اللفظة دي ان الاسلام دين ارهاب ولا بيفرض على الناس ما لا يرجو. لا، ترهبون عملية سنة التدافع، عملية الايه، ان واحد عمال يلطش في ده ويلطش في ده ويلطش في ده مش لاقي قدامه حد، وبعدين في النهاية لما يجي حد يقف قصاده يعمل عملية الايه بقى، عملية توازن القوة، ما تلاقيش، تلاقيه وقف سكت لانه لقى اللي يقاومه، لقى اللي يقف ضده ويصده عما هو فيه. فربنا قال كده ترهبون به عدو الله وعدوكم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن الاسلام ومبادئ الاسلام قال لك في شأن الإسلام، الإسلام عموده الصلاة وذروة سنامه الإيه؟ الجهاد. طب لماذا شبه ذروة سنام الإسلام بأنه الجهاد؟ يقول لك لأن الجهاد ده فوق وكل الحاجات اللي تحت هي محروسة بحراسة هذا الجهاد، فهو الذي يحافظ على أن الناس تصلي وتصوم وتعبد ربنا وتنال حريتها وتعيش مطمئنة في بلادها وما إلى ذلك. والحديث الثاني ما ترك قوم الجهاد إلا إيه؟ إلا ذلوا، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فنحن أمام غطرسة عالمية، هتيجي تقول لي بقى منظمة حقوق الإنسان ومجلس الأمن والقانون الدولي، أنت عارف أن الحاجات دي كلها هم اللي حاطينها وهم اللي بي بي بي بي بيتعاملوا من خلالها لتحقيق مصالحهم. فيبقى دائما وأبدا قوة المسلم في عقيدته وفي نفسه أولا، قوة المسلم في دينه، قوة المسلم في إيمانه بربه، قوة المسلم في جهاده مع شيطانه وجهاده مع نفسه واستعداده لأن يقاوم هؤلاء. هو ده الحق اللي تقول إن من الممكن أن يبقى ولا يتسور ولا يتسلط عليه حد من هنا ولا من هناك. ده معنى الكلام اللي بنقوله الحق الذي لا تحميه القوة لن يحترمه أحد. الحق الذي لا تحميه القوة لن يحترمه أحد. هم عندهم بقى وسائلهم، عندهم أي حاجة. تعالى أدي لك مثال بسيط. مثلا واحد كان عنده قوة مالية فعمال بقى يعني بي بي بي من وراء المال بيطغى ويبغي. رجل الفقير جاره عنده فرسة ولدت حصانا، فرسة ولدت ايه؟ حصان، عادية جدا. فالراجل بقى التاني بتاع القوة المالية ده قال له لا، الحصان ده ابن البقرة بتاعتي. قال له يا عم انت بتتكلم ازاي؟ ايش جاب لي جاب؟ قال له هو كده، هو كده واعلى ما في خلك اركبه. فترافع الى القضاء، ترافع الى القضاء، والراجل بقى معاه فلوس بقى، فراح بقى عمل اللي عمله. فالقاضي حكم بان الفرسة بنت البقرة بدليل ان ده لي اربع رجول وده لي اربع رجول وده لي عينين وده لي عينين وده لي ديل وده لي ديل. فوضع مش مش مش مظبوط. فاستأنف الراجل الفقير ده، استأنف الحكم في في في في محكمة اخرى او على يد واحد يعني عنده ضمير وعنده دين وعنده ايمان. فالقاضي لما سمع القضية قال اعتذر اليوم عن القضاء لانني حائض. قالوا الحائض يا فندم يا باشا، او تحيض الرجال؟ الغني بيسأله يعني وهل تحيض الرجال؟ قال له إذا كنت لا تصدق أن الرجال يحيضون فكيف صدقت أن البقرة ولدت فرسا؟ أنت مش مصدق دي. طب صدقت دي إزاي؟ ها؟ صدقت دي إزاي؟ فبتلاقي بيعتمدوا بقى على القوة وعلى المال وعلى السلطان وعلى وعلى وعلى وعلى، وأنت يا مسلم بتعتمد على حاجة واحدة هي الله سبحانه وتعالى، هي الله عز وجل. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. شوف الختام، شايف الختام بتاع الآيات. عندنا الآية بيبقى فيها حاجة اسمها سباق وسياق ولحاق. اللحاق ده اللي هي خواتيم الآيات، التسجيل ده هو. فبالبص تلاقي ربنا بيختم دايما بما يشير إلى أن من يعتمد على الله هو القوي، ومن يستنصر بالله ينصره الله، يأخذ بالأسباب بس بما يستطيع. وفي النهاية وما النصر إلا من عند الله. نسأل الله تعالى أن ينصر الحق وأهله وأن يهزم الباطل وحزبه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في أرض العزة في أرض غزة. اللهم أمدهم بمدد من عندك وأنزل عليهم نصرا من نصرك. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، خائفون فأمنهم. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا وعد بهم إليك عودا حميدا. اللهم اجعل المسلمين سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. وأهلك كما أهلكت عادا وثمود برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.